أن يوفقهم جميعا لكل ما يحبه الله ويرضاه وألا يحرمنا من العلم النافع والقلب الخاشع إنه ولي ذلك مولاه. نعم. معنا تسألين فضيلة الشيخ. الأول من الأخت أم عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. أنا ابنتي في الثانوية العامة ويعني تخصصنا في أمر الاختيار بين مادة الفلسفة وعلم النفس سنة ثالثة. فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر خاصة إن هي تطلب رأي فضيلتكم يعني هي مش متواجدة اليوم حتسمح إن شاء الله غدا في الإعادة. يعني أنا ثانيا ما هو الحد في رضا الوالدين إذا كانت الابن أو الابنة يعني الوالدين يتسامحوا في معاملة الأبناء؟ أختي عبد الرحمن رضا الوالدين عن هذا الأمر ليس رضا يعني صحيح. عبد الرحمن الأسئلة الفقهية لها برنامج الجواب الكافي يعرض على قناة المجد العامة. أما برنامجنا فهو خاص بالتوحيد. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخ محمد محروس من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الشيخ عبد الرحمن. أحمد الله عليك حسنا فيه. تفضل. بسم الله الشيخ عبد الرحمن. أحب الشيخ محمد حسان والله. والله حضرتك الشيخ محمد بي. الشيخ محمد حسان بيقول إن يعني بيجيب حديث استدلال إن القلب بيتقلب. فأنا عندي مشكلة حضرتك إن بيجي في وقت من الأوقات يعني قلبي بيغلق لدرجة إن أنا ما بقدرش أقرأ القرآن أو أقرأ وردي أو إن أنا أتابع يعني الحفظ والأشياء دي كلها. فما هو تشخيص فضيلة الشيخ وبما ينفعني وجزاكم الله عنا خير. الحمد لله نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بخشيته والخوف منه سبحانه وتعالى. قسوة القلب ربما يعني كنت أود أن أتحدث عنها في نوع الخشوع كنوع من أنواع العبادة، لكن على أي حال ذهب رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلبي فصف لي دواء. فقال سفيان عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. هذه وصفة عجيبة جميلة تحتاج إلى وقت كبير لتحويلها إلى منهج عملي، لأن رقة وقسوة القلب لا يجدي معها الطرح النظري أبدا. من قد تسمع مني الآن جوابا مبيعا جميلا، لكن هذا الجواب لن يحول قسوة قلبك إلى رقة ولن يحول جمود قلبك إلى خشية أبدا. اللهم إلا إذا حولت هذا الجواب النظري الذي أصلت إلى منهج عملي إلى واقع. وقد ذكرت عدة خطوات لإخواني وأخواتي وأبدأ بنفسي، فأقول المحافظة على الصلاة في أوقاتها، المحافظة على الورد اليومي للقرآن حتى ولو شعرت في بعض الأيام بشيء من الجنود أو القسوة اقرأ اقرأ القرآن، المحافظة على الصحبة الصالحة، المحافظة على مجلس من مجالس العلم، المحافظة على زيارة المقابر من آن لآخر لما ترقق القلوب وتنتزع بفضل الله عز وجل القسوة منها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة. ثم زيارة المرضى، ومن أعظم ما أذكر نفسي وإخواني به المواظبة على الذكر. كن ذاكرا وأنت في السيارة وأنت في البيت وأنت تذاكر وأنت تأكل، وإذا أتيت أهلك وإذا استيقظت من نومك وإذا لبست ثيابك وإذا دخلت بيتك وإذا خرجت من بيتك وإذا ركبت السيارة وإذا رأيت المطر وإذا سمعت صوت الديك وإذا سمعت صوت الحمار، كن دائما ذاكرا لله تبارك وتعالى. فالذكر يحيي القلوب. قال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وبعد ذلك ايضا اذكر نفسي اخواني بركعات تؤديها لله في الليل. الله الليل انس المحبين وروضة المشتاقين، وان الله عباد مراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكاره حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيب قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جبههم وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه لذلك مولاه. نعم. معنا اتصال فضيلة الشيخ. اتصالين، الاول من الاخت امل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الاخت امل. وعليكم السلام. تفضل يا اختي. سؤالي لفضيلة الشيخ عن الدعاء. هناك دعاء مسألة وهناك دعاء عبادة، فما الفرق بينهما؟ يعني كيف يحقق المسلم هذا النوع؟ ممكن السؤال مرة اخرى. هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة. تقسم تقسم الدعاء إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. فما الفرق بينهما وكيف يحققهما المسلم؟ السؤال الثاني، كيف جيد من فضيلة الشيخ لأولئك الذين يدعون على الأموات والقبور؟ جزاكم الله خير. نعم، الدعاء قسمان، دعاء طلب أو مسألة أو حاجة ودعاء عبادة. ودعاء عبادة، ربما أقول قد تعرضت في ثنايا المحاضرة إلى هذا. فدعاء المسألة أو دعاء الطلب كما بينت في الآيات الكثيرة أن تسأل الله سبحانه وتعالى ما تريد، وقلت بأنه لا ينبغي أن تسأل نبيا أو أن تسأل وليا أو أن تسأل بشرا فيما لا يقدر عليه إلا الحق تبارك وتعالى. فالسؤال عبادة من أعظم العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل. أما دعاء العبادة فقد بينت ذلك وأصلت بقول الحق تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن الدعاء هو العبادة. معنى ذلك أن الدعاء حينئذ هو كل صور العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا للحق تبارك وتعالى. الدعاء هو العبادة كما في حديث الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد. الدعاء هو العبادة. فإذا دعاء حاجة، دعاء مسألة، دعاء طلب، هذا نوع من أنواع العبادة ولا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. والدعاء الذي هو بمفهوم العبادة كما في الآية وكما في الحديث، وهذا أيضا لا ينبغي أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى، وهو كل أنواع العبادة وكل أنواع الطاعة. إذا عرفنا الدعاء في هذه الحالة الثانية بأنه العبادة كما في الآية وكما في قول رسول الله، الدعاء هو العبادة. والدعاء بقسميه لا ينبغي أن يصرف إلا لله، لا يجوز أن نسأل نبيا ولا يجوز أن نسأل وليا، وإنما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فصرف الدعاء بقسميه لغير الله تبارك وتعالى شرك أعاذنا الله عز وجل إياكم منه. وأسأل الله أن يرزقناكم التوحيد الخالص إنه ولي ذلك ومولاه. معنا اتصالين فضيلة الشيخ. الأول من الأخت أم مريم من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم مريم، يبدو الاتصال قد انقطع. معنا اتصال آخر من الأخت أم حبيبة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم حبيبة، ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا أختي، لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل بخصوص الدعاء. هناك أنواع من الدعاء الإنسان يدعو فلا يستجاب له، فهل هذا بسبب عدم الإخلاص؟ وحيث أن أنواع الدعاء منهم من أن الله يستجيب للإنسان أو يرفع عنه بلاء أو يدخر له في الآخرة، فكيف يعرف الإنسان أن هذا الدعاء يدخر له في الآخرة أو استجاب إذا لم يستجب به؟ تاني سؤال بخصوص التوكل، كيف نرد على الذين يتكلمون هل الإنسان مسير أم مخير في أمر التوكل؟ وهل كل ما يصيب الإنسان هذا بقدر الله أم لابد من أخذ الأسباب في هذه الأمور؟ وجزاكم الله خير. وإياكم. فضيلة الشيخ، الأخت أم حبيبة كان سؤالها الأول أن هناك أناس يدعون ولا يستجاب لهم، هل السبب عدم الإخلاص؟ ذكرت أن لقبول الدعاء شروطا، فإن حقق العبد شروط قبول أو إجابة الدعاء واختار الأوقات التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنها من أوقات إجابة الدعاء. ثم بعد ذلك لم يستجب الله عز وجل له في الحال، فليكن على ثقة ويقين في ربه تبارك وتعالى ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، أن الله قد ادخر له ذلك في الآخرة أو صرف عنه من السوء ما لا يدري هو ولا يعلم، بنص الحديث كما ذكرت، بشرط أن يحقق شروط إجابة الدعاء وأن يتضرع إلى الله عز وجل في أوقات قبول الدعاء. ولا تسع الوقت لذكر ذلك، وقد أفردناه من فضل الله عز وجل في كثير من الأشرطة. يحقق ذلك ويمتنع عن أكل الربا وعن أكل الحرام، ولا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم. إن لم يحقق الله عز وجل له سؤله بعد ذلك، فليكن على يقين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد ادخر له جواب مسألة هذا في الآخرة. ولو وقف بين يدي الله ورأى فاضل هذه الدعوة يوم القيامة لرجى ربه سبحانه وتعالى أن لو ادخر له كل دعواته التي دعاها في الدنيا إلى مثل هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أو فليكن على يقين أن الله عز وجل قد صرف عنه من السوء مثلها، هذا بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أما أن لا نحقق شروط الدعاء، أما أن نتجرأ على الله سبحانه وتعالى وأن نأكل الحرام وأن نأكل الربا وأن نطعم الحرام وأن نشرب الحرام وأن نغذي أبداننا بالحرام، وبعد ذلك نمد أيدينا إلى السماء ونقول يا رب يا رب، فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن هذا الصنف لا يقبل الله عز وجل منه الدعاء حتى يستغفره ويتوب إليه ويحقق شروط الإجابة وقبول الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمال. مر إبراهيم ابن أدهم رحمه الله على بعض المسلمين في سوق البصرة، فقال يا إبراهيم ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال لعدة أسباب، وذكر أسبابا رائعة جميلة. قال عرفتم الله عز وجل فلم تؤدي حقوقه، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وأكلتم نعم الله تبارك تعالى ولم تؤدوا شكرها، وقلتم بأن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وانشغلتم من النوم وانتبهتم من النوم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وإلى آخر هذه الأسناد. فلا بد أن نعي قضية الدعاء حتى لا نتهم ربنا تبارك وتعالى بالظلم. قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. نعم. الأخت محبيبة كان سؤالها الثاني عن التوكل، وهل الإنسان مسير أم مخير، وسألت عن الأخذ بالأسباب. هذه هاتان اللفظتان كما سأبين إن شاء الله تعالى، ونحن نتحدث في الركن السادس من أركان الإيمان في الأصل الثاني من أصول هذا الدين أو من الأصول الثلاثة. المسير والمخير أو لفظتان لا أصل لهما، يعني لن يستعملهما سلف الأمة قط، ولكننا نستعملهما كما قال الشيخ الإسلام تيمية جريا على الرد على المخالف أو على السائل، لكن هذه الألفاظ لم تستخدم قط على ألسنة سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين. وسأبين أن كل شيء بفضل الله تبارك وتعالى بقدر الله، والإيمان بالقدر له مراتب، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة وتحتوي على خمسة تقادير، ومرتبة الخلق ومرتبة المشيئة والإرادة. يعني لا أدري هل يتسع الوقت لذكرها الآن أم لا. على وجه السرعة، مرتبة العلم أن تعلم أن الله علم ما كان وما هو كان وما سيكون، والأدلة على ذلك كثيرة جدا من القرآن. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، الله علم ثم كتب. ومرتبة الكتابة تشتمل على خمسة تقادير، هذا كلام نفيس جدا. مرتبة الكتابة تشتمل على خمسة تقدير. التقدير الأزلي، الأزلي أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل ما هو كان إلى يوم القيامة، حديث سنة أبي داود وغيره بسند صحيح. وبعد ذلك التقدير في يوم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. الآيات. وفي أحد الأحاديث في مسند الإمام أحمد عند ابن حبان والحاكم وغيرهما وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الله على ظهر آدم فاستخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة واستنطقها فلطقت، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما ربك تبارك وتعالى بالظلام للعبيد، تقدير في يوم الميثاق، الله قدر أهل الجنة وقدر أهل النار. وأما التقدير الثالث التقدير العمري، وهو تكبير النفط في الأرحام ولا تسع الوقت لذكر الآية والدليل. حديث صحيح مسلم حديث أنس صحيحين من حديث أنس إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول الملك أي رب لطفة أي رب علقة أي رب مدرة أي رب ذكر أم أنثى أي رب أشقين أم سعيد أي رب ما أجل أي رب ما رزقه. وفي رواية فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. التقدير الرابع هو التقدير الحولي وهو في ليلة القدر. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم حتى قال ابن عباس تقسم فيها الأرزاق والأجال ويكتب الرجل من الموتى فتراه يمشي بين الناس في الأسواق ولا يدري أنه قد كتب في الموتى في هذا العام. والتقدير الأخير هو التقدير اليومي وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا إلى آخره. هذه التقدير كلها في المرتبة الثانية من مرتبة الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة الكتابة. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بس خلي بالك التقدير المذكور في الحديث التقدير خمسين ألف سنة دين هو زمنه الكتابة وليس زمن التقدير. فالتقدير أزلي هذا زمن الكتابة وليس زمن التقدير. فالتقدير أزلي. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة مرتبة الخلق. قال الله تعالى الله خلقكم وما تعملون فأنت وخلق وفعلك مخلوق لله تبارك وتعالى. هذا ما ندين الله ومعتقد أهل السنة والجماعة. والمرتبة الرابعة هي مرتبة المشيئة والإرادة ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن إلى آخره. وسنفسر إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد أن كل شيء في الكون بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إلى آخر هذه الأدلة في هذا الباب. لكن لابد أن تعلم الأخت الفضيلة أن يعلم كل مسلم أن الله عليم حكيم. فأنا حين أعطي ولدا من أولادي وحين أمنع ولدا آخر فأنا أعطي لحكمة وأمنع لحكمة. وهذه الحكمة التي رزقني الله بها فأعطيته ومنعته إنما هي هبة لله تبارك وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أقول أفأحكم لنفسي وأمنح نفسي الحكمة حين أعطيت وحين منعت وأسلب الحكمة عن ربي تبارك وتعالى حين يعطي وحين يمنع؟ فلا ينبغي ذلك على الإطلاق. الله جل وعلا لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فالكون كونه والملك ملكه تبارك وتعالى وللمالك وللملك أن يفعل في ملكه وفي كل من في ملكه ما شاء سبحانه وتعالى. فكل شيء بقدر والإيمان بالقدر لو فهمه العبد لسعد به في الدنيا والآخرة. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب كما قال شيخ الإسلام. ولا يمنع هذا من أن تأخذ بالأسباب كما ذكرت. فالتوكل أن تأخذ بالأسباب وأنت على يقين أن مسبب الأسباب تبارك وتعالى بيده كل شيء. قل إن الأمر كله لله. فضيلة الشيخ معي سؤال من الكويت من أخت طلبت عدم ذكر اسمها. تقول إذا المرء ذكى خوفا من الله سبحانه وتعالى ثم عصى بسبب ما به من مس هل يؤثم على ذلك؟ ثم عصى بسبب ما به من مس هل يؤثم على ذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنها البلاء. يعني إن عصت الأخت فهمت من سؤالها الآن أنها تعصي الله تبارك وتعالى على غير إرادة منها فإن كانت كما تقول أو كما فهمت أنا من سؤالها أنها تقع في المعصية على غير إرادة منها قد تكون مسحورة مثلا أو قد تكون ممسوسة وهي لا تعي في هذه اللحظة لا تعي ما تفعل ولا تدرك ما تفعل فمعلوم أن مناط التكليف والعقل. فإذا كان الإنسان لا يعي ولا يدرك ما يقول وما فعل فلا إثم عليه. أما إن كانت تعي ما تقول وتدرك ما تقول وتعصي الله سبحانه وتعالى فلا شك أنها معصية وأنها آثمة ويجب عليها أن تحدث بعد هذه المعصية توبة وأن لا تيأس ولا تقنط. وأسأل الله أن يرفع عنها البلاء وأن يتوب علينا وعليها إنه على كل شيء قدير. نعم. هناك سؤال من الأخ حمود سالم الشريف من السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يدعي علم الغيب بأنه يرى الماء تحت الأرض بمجرد النظر وبدون أي جهاز. ما الحكم في من صدق مثل هذا الرجل؟ والله الأمر يحتاج إلى تفصيل لكنني أسقط الحكم على الإطلاق فأقول من يدعي علم الغيب فقد كفر. هذا حكم على الإطلاق. أنا لا أسقط الحكم على معين من الآن. أنا قد بينا أن هنالك فارقا بين الحكم على الإطلاق وبين الحكم على التأييد. فأنا أسقط الحكم الأطلاق وأقول من يدعي علم الغيب فقد كفر، لأن هذا أمر خاص بالله تبارك وتعالى وحده، لا يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله أعلم الخبير. فلا يعلم الغيب إلا الله، بل لا يعلم الغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت، وقد أشرك بالله تبارك وتعالى، بل هو رأس من رؤوس الطواغيت الذي يدعي علم الغيب. هذا حكم على الإطلاق. أما هذه المسألة الخاصة فلا بد من أن تقام الحجة الرسالية الخاصة على من يزعم ذلك أو من يدعي ذلك، ربما يكون مسحورا، ربما يكون ممسوسا، ربما يكون مريضا، ربما. فلا بد إذن من إزالة الشبهة ومن إزالة الجهل، ولا بد من تحقيق العلم إلى غير ذلك، من تحقيق الشروط ونفي الموانع، ثم بعد ذلك نستطيع نسقط هذا الحكم على معين من الناس. أما الحكم على الإطلاق فمن ادعى علم الغيب فهو رأس من رؤوس الطواغيت، إذ لا يعلم الغيب إلا الله، والله أعلم. هناك سؤال فضيلة الشيخ من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول إذا كانت المزاحمة للعلماء هو من أهم الأسباب أو هي من أهم الأسباب التي أحب معاذ رضي الله عنه الدنيا من أجلها، أسأل وأقول هل هو من غير الحكمة أن يعيش الإنسان أهله في مستوى أقل مما هم عليه من أجل طلب العلم، علما أن ضروريات الحياة من أكل وشرب ولباس ومسكن إلى آخره ستكون متوفرة إن شاء الله، وكيف يقوي الإنسان همته وهمة من معه على ذلك؟ الهمة رزق من الله تبارك وتعالى، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والله در المتنبي إذ يقول إذا كانت النفوس كبارا تأبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أدب الدهر بين الحفر. فأنا أذكر نفسي وإخواني بأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. فننبغي أن نشغل كل أوقاتنا بهذه الدنيا. أنا لا أقول اترك الدنيا أبدا أبدا، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة، فهي قنطرتنا للآخرة وهي مزرعتنا للآخرة. فأنا لا أقول فلنترك الدنيا، لكن أقول ننبغي أن يستسلم الإنسان لهذه الطاحونة، طاحونة العمل وساقية الدنيا، وإلا فورب لن يستيقظ ولن يفيق إلا هو في بين معسكر الموت. إن الله عباد فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فأنا أقول للأخ الكريم وإخواني جميعا فليحرص على أن يحقق لأهله ولأولاده حياة طيبة كريمة، لكن في الوقت ذاته لا ينبغي أبدا أن يضيع دنياه دون أن يفرد وقتا من أوقاته لطلب العلم عن الله ورسوله. فالجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبوره، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور مشوره. فلا بد من أن يفرغ من وقته وقتا ليتعلم عن الله، ليتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بالعلم تتعرف عليه وتزداد حبا له وتزداد خشية منه، وعلى قدر علمك يكون خوفك وتكون خشيتك، إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال صلى الله عليه وسلم أنا أشدكم، أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. فليجمع بين هذا وذاك بلا إفراط أو تفريط. وأختم بهذا الدعاء النبوي الجامع الجميل المتوازن، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إذا لابد من التوازن بين الدين والدنيا، بين الجسد والروح، بين الدنيا والآخرة. وأسأل أن يرزقناكم العلم والعمل، إنه على كل شيء قدير.